ان كلمة الاجزاء في كلام الشافعي اهي، وإلا تبقوا بتقولوا ان وكيع يكفر من؟ ها؟ مرجئة الفقهاء. واخدين بالكم والكلام؟ انا برد على اللي بيستدلوا بكلمة الشافعي في الاجزاء اهو نفس الكلام. خلي بالكم يفسر كلام السلف ومصطلحات السلف بعضها ببعض. اهو الكلام ده عضوا عليه بالايه؟ بالنواجذ. واياكم وتفسيرات المحدثين من الجهال ممن لم يعرف كلام السلف، ويجيب لك اي حاجه يجيبك لزق ويحطها لك. وقال الشافعي في اجماع. يا عم اتنين، اما تبقى تفهم الاول كلام السلف تبقى تتكلم في الاجماع، اما تبقى تفهم الاول مصطلحات السلف تبقى تتكلم في الاجماع. فشوف الامام وكيع بيقول ايه، وده كلام مين؟ شيخ الاسلام بينقله عنه في المجلد السابع. بيقول ايه؟ قال وكيع بن الجراح، يعني ذكر كلامه واستحسنه، مع ان شيخ الاسلام في نفس المجلد اللي بيقول ولم يكفر احد من السلف مرجئة الفقهاء، لان الخلاف بين اهل السنة وبين مرجئة الفقهاء كان خلافا في الاسماء وليس خلافا في الاحكام، خلاف لفظي. واضح الامر، لانهم يعترفون بان من وقع فيه ارتكاب الاسم محاسب عند الله في مشيئة الله، ويقولون بالشفاعة، فهم ليسوا كالذين اخرجوا العمل كلية وقالوا ان الانسان ان اتى بالقول فقط او بالتصديق فهو قد يدخل الجنة مهما اتى من ذنوب، وجعلوا الاوامر والنواهي لا يعاقب عليها، لانه لا يضر مع الايمان، ها، مع لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. واخدين بالكم؟ فقال وكيع بن الجراح، وعنه ينقل شيخ الاسلام، القدرية يقولون الامر مستقبل، وان الله لم يقدر الكتابة والاعمال. يبقى بيتكلم عن مين؟ الاوائل، واذا كفرها الذين ينكرون العلم والكتابة، بعكس المعتزلة ما استطاع احد ان يكفر من قال بنفي الدرجة الثانية. واضح الكلام؟ نعم. والمرجئة يقولون القول يجزئ عن العمل، والجهمية يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع وهذا كله كفر. فتاوى المجلد السابع من 384 ل385. وقال شيخ الإسلام كذلك في المجلد الثامن الذي احتوى على كلام عظيم في باب القضاء والقدر، المجلد الثامن. قال وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، دول الغلاة، ويزعمون أنه أمر ونهج، ويزعمون أنه أمر ونهى، يزعمون أنه أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية ابن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول من ظهر عند ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم. الفتاوى المجلد الثامن صفحة 450. وقال كذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد الثالث عشر صفحة 36-37. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله. هذا الكلام يجعلنا، لأن بعض العلماء قالوا إن هؤلاء بدعتهم أخذت عن النصارى، عن سوسن هذا، وكان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد نصرانيا مرة أخرى، فأخذت البدعة عنه. والبعض قال عن المجوس، وتكلم بعض أهل العلم في هذا كثيرا، إلا أن شيخ الإسلام يميل إلى أن الأمر كان عن اجتهاد مبني على جهل. فيقول رحمة الله عليه: ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، يعني لم يفعل ذلك من فعله كمعبد الجهني، لم يفعل ذلك عن سوء اعتقاد وزندقة مثل الجهل بن صفوان. واضح الكلام؟ يعني الجهل ابن صفوان والجعد بن درهم كان زنديقين في السر، فسعوا الى تخريب دين المسلمين. فهل كان معبد الجهني كذلك ام اتي معبد الجهني من سوء فهمه وضيق عطمه وعجز عقله واعتماده على رايه وعقله وعدم الرجوع الى اهل العلم؟ واضح الامر. ولذلك قال ايه: ثم في اخر عصر الصحابه حدثت القدريه، واصل بدعه كانت من عجز عقولهم عن الايمان بقدر الله والايمان بامره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا ان ذلك ممتنع، الجمع بين الامرين، وكانوا قد امنوا بدين الله وامره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا انه اذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الامر من يطيع ومن يعصي ومن يعصي، لانهم ظنوا ان من علم ما سيكون لم يحسن منه ان يامر وهو يعلم ان المامور يعصي ولا يطيع. يعني ظنوا ان الذي يعلم ما سيكون رب العالمين لم يحسن منه ان يامر وهو يعلم ان المامور يعصي ولا يطيع، وظنوا ايضا انه اذا علم انهم يفسدون لم يحسن ان يخلق من يعلم انه يفسد. فلما بلغ قولهم بانكار القدر السابق الصحابه انكروا انكارا عظيما وتبرؤوا منه. ولذلك معبد الجهني لما تيجي تقراه ترجمته في كتب سير اعلام النبلاء وغيرها تجدونه كان صدوقا في الروايه، ولكنه كان ذا مذهب خبيث مبتدع. واضح؟ لكنهم لم يكفروه. واضح الكلام ولا لا؟ لانه لا يكفر هنا الا من اقيمت عليه الحجه بالسليه، كما قال الامام الشافعي: ها ناظرهم بالعلم، فان اعترفوا به خصموا وان انكروا كفروا. واضح الكلام؟ فهناك خلاف بين العلماء في اصل هذه البدعه، هل هي بدعه نشات عن زندقه لبعض الناس، ام ان معبد الجهني نفسه كان زنديقا، ام كان الامر قد اوتي من ايه؟ ها من سوء فهمه. شيخ الاسلام له كلام هنا كما ذكرته لكم، يعني وجهه نظر اخرى، وان كان البعض يقول ان هذا المذهب في الاصل من بعض من تنصر من بعض النصارى الذين اسلموا ثم دخلوا في الاسلام وارادوا ان يفتنوا الامه. خلاصه الامر ان القدريه الاولى التي نشات على يد معبد الجهني المتوفى سنه 80 من الهجره، ثم من اخذها عنهم تلميذه غيلان الدمشقي الذي توفي سنه 105 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بدايه كلامهم من بعد سنه 63 من الهجره، وكان يتلخص قولهم وبدعتهم في ان الامر انف اي مستانف، ويعنون بذلك افعال المكلفين، فيزعمون ان الله لم يقدرها ولم يعلمها الا اثناء حدوثها من المكلف، وبناء على ذلك انكروا الكتابه في اللوح المحفوظ وغيره، مثل التقدير في بطن الام كما جاء في حديث ابن مسعود وغير احد الاحاديث الموجوده في الاربعين النوويه. رؤوس القدريه الاولى: اولهم معبد الجهني متوفى سنه 80 من الهجره، وهو اول من اعلن القول بالقدر، فقد روى مسلم في صحيح عن يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفت انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الي الكلام، فقلت: لا ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، وذكر من شانهم وانهم يزعمون الا قدر وان الامر انف، قال: فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر في الايمان، الحديث الطويل، حديث عمر بن الخطاب في الايمان والاسلام والاحسان. وجاء عن الاوزاعي انه قال: اول من نطق في القدر رجل من اهل العراق،